وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنكمل من كتاب مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي، ونبدأ من حيث وقفنا من عند قول المصنف رحمه الله: والشجاج عشرة. والشجاج هي الجراحات الخاصة بالوجه والرأس، فالجرح الذي يكون في الوجه أو في الرأس هو شجة، وغيره جراحة. يقول: والشجاج عشرة، يعني أنواعها عشرة من حيث تأثيرها، من حيث قوة الشجة وخطورة الشجة، عشرة أنواع. أولها الحارصة، وهي التي تحرس الجلد أي تخدشه، إذا خدشت الجلد فأذهبته ولم تظهر الدم، هذا الجرح يسمى حارصة، تحرس الجلد أي تخدشه. ثم الأشد من الحارصة الدامعة، وهي التي تظهر الدم، إذا الأولى خدشت فقط ولم تظهر الدم، والتي تليها الدامعة التي تظهر الدم كالدمع ولكن لا تسيله، لا تسيله، يبقى ظهر فقط، ظهر. وهذا لا ينقض الوضوء عند الحنفية، لأن الناقض عندهم سيلان الدم. ثم الدامية، وهي الجراحة التي تسيل الدم، تسمى الدامية. ثم الباضعة، وهي التي تبضع، تقطع اللحم، تسمى الباضعة. ثم المتلاحمة، وهي التي تأخذ في اللحم، تأخذ في اللحم ولا تبلغ السمحاق، لا تبلغ السمحاق. السمحاق هذا جلدة رقيقة فوق العظم، جلدة رقيقة فوق العظم. الجراحة اخترقت إلى ما قبلها، لم تصل إلى السمحاق، تسمى المتلاحمة. ثم السمحاق، وهي التي تصل إلى هذه الجلدة الرقيقة التي هي فوق العظم. ثم الموضحة، والموضحة هي التي تصل إلى العظم فتوضحه وتظهره، يعني الشجة بلغت في اللحم حتى وصلت العظم، تسمى الايه الموضحه. وهذه الموضحه كما سياتي فيها القصاص في المذهب اجماعا. الموضحه ديت اذا فعلها الجاني عامدا ففيها القصاص في المذهب اجماعا. قالوا لانه يمكن ان يصنع بالجاني مثل ما صنع بالمجني عليه. وبعد الموضحه الهاشمه وهي التي تهشم العظم اي تكسره، الهاشمه، ثم المنقله وهي التي تنقل العظم عن موضعه، تسمى المنقلة. ثم الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي التي تصل إلى أم الدماغ اللي هو المخ، فتسمى الآمة. ودي رقم 10. يعني هي كسرت العظم ونفدت ووصلت إلى أم الإيه؟ إلى أم الدماغ، إلى الغلاف اللي فيه المخ هذا. بعد ذلك فيه جراحة رقم 11 بيسموها الدامغة، بيسموها الدامغة اللي هي وصلت لأم الدماغ، وصلت للمخ. لكن لم يذكروا هذه في العشرة، قالوا لأنه غالبا إذا وصلت إلى أم الدماغ يموت، فيكون قتلا وليس إيه؟ وليس جراحة. لكننا نتكلم عن الجراحات التي يبقى معها صاحبها عادة. فهذه الجراحات وترتيبها التي تكون في الوجه وفي الرأس. ثم قال: ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا. ففي الموضحة، وهي رقم كام؟ رقم 7. رقم 7 الموضحة القصاص إن كانت عمدا. لماذا؟ لإمكان المماثلة فيها، ولا قصاص في بقية الشجاج، ولا قصاص في بقية الشجاج. يبقى عندنا شجة فيها القصاص وبقية الشجاج ليس فيه قصاص لتعذره. واحنا عارفين ان القصاص يكون متى امكن المماثلة، يعني متى استطعنا ان نصنع بالجاني مثل ما صنع بالمجني عليه. اذا لذلك ليس في العظم قصاص إلا في السن، ليس في العظم قصاص إلا في السن. أما إذا كان الكسر من المفصل فيكون فيه القصاص. كل هذا طبعا في الجنايات العمد، لأن غير العمد لا قصاص فيه. قال: ولا قصاص في بقية الشجاج وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل. وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل، يعني من رقم 1 إلى رقم إيه؟ إلى رقم 6 فيه حكومة عدل، والموضحة فيها القصاص إن كان عمدا طبعا. وما قبل الموضحة ففيه حكومة عدل. يعني ماذا يعني بحكومة العدل؟ قضايا. يعني يحكم في هذه الجراحة عدول، يحكم فيها عدول، لكن هؤلاء العدول كيف يحكمون؟ يعني محتاجين إلى تعليم كيف يحكمون ليكون حكمهم بالعدل. قالوا في طرق لحكومة العدل، من أشهرها وأيسرها في زمانهم إنه يقوم المجني عليه كما لو كان رقيقا، لو كان هذا المجني عليه رقيقا فكم قيمته صحيحا، ثم تعرف قيمته صحيحا. طيب بعد الشجة، بعد الشجة، الشجة هذه تنقص من قيمته كم؟ كم قيمته بعد الشجة؟ ثم ننظر للفرق بين القيمتين، قيمته صحيحا وقيمته مشجوجا، ننظر إلى هذا الفرق ونقول كم نسبته من قيمته صحيحا، كم نسبته؟ هذا يمثل 1/10، 1/20، 1/50. فإذا عرفنا القدر، النسبة التي أنقصتها الشجة، فنحسب هذه النسبة من الدية كاملة. الدية كاملة 1000 دينار، فكم نسبة الشجة؟ أنقصته كم؟ أنقصته 10%. إذن قيمة حكومة العدل هي 10% من الدية. الدية عندنا 1000 دينار، يبقى قيمتها 100 دينار. كانت الشجة أخف، تمثل 1/20 من القيمة، فنقول 21 من الدية يساوي 5، يساوي 50 دينار، وهكذا يكون حساب حكومة العدل. واضح هذا؟ لأنها تقابلنا في مواطن كثيرة، فينبغي أن نكون على دراية بها. قال: وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية. الموضحة التي توضح العرض وتظهره فيها نصف عشر الدية، نصف العشر. يعني 1/10، العشر 1/10، نصف العشر يعني 1/20، نصف عشر الدية يعني الدية على 1/20. يعني 1/20 يعني 5%، 5%. فإن كانت الدية من الإبل يبقى 5 فيها نصف عشر الدية، يعني 5 من الإيه؟ من الإبل. إذا كان المجني عليه، إذا كانت الجناية خطأ وكان المجني عليه ذكرا، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، والدية الكاملة دية الرجل 100 من الإبل وألف دينار من الإيه؟ من الذهب. ف عشر الدية 100 من الإبل نصف عشر الدية. الدية 100 من الإبل وعشر الدية 10 ونصف عشر الدية 5 من الإبل. معي في الحساب ولا مالك؟ لا ماشي الأمور؟ ماشي الأمور. طيب يبقى وفي الهاشمة عشر الدية، يعني عشر دية المجني عليه. إن كان رجلا فله عشر الدية، يعني 100 دينار عشر الدية في الهاشمة. عشر الدية، عشر الدية يعني كم من الإبل؟ 10. ومن الذهب 100، ومن الفضة 100. هي الدية كاملة من الفضة كم؟ 10,000. يبقى نصف الدية 5,000، وعشر الدية 1,000. أيوة. عشر الدية 1,000. ففي الهاشمة عشر الدية، وفي المنقلة وهي التي تنقل العظم عن مكانه عشر ونصف. عشر ونصف عشر الدية. وفي الآمة التي تصل إلى أم الدماغ فيها إيه؟ وفي الآمة ثلث الدية. فاكرين في كتاب البيوع في خيار الشرط حديث حبان بن منقذ الذي جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لما رفع أبناؤه أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغبا في البيعات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة. قرأنا في ترجمة حبان هذا أنه كانت أصابته آمة أو مأمومة فأثرت على إيه؟ على يعني على قوته الذهنية، فصار مع سنه صار يغبا في البيع، يشتري الرخيص بثمن غالي وربما باع الغالي بثمن رخيص. يقول وفي الآمة ثلث الدية. طبعا ثلث الدية نتذكر ان ثلث دية المجني عليه، لأنه لو كان رجل يختلف عما لو كان امرأة، فلذلك تقول ثلث الدية، لم يذكر المقدار. ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية. طب الجائفة دي ذكرت معانا في العشرة؟ لم تذكر، لأن الجائفة دي جراحة، جراحة ممكن من البطن من الظهر من الجنب تصل إلى الجوف، جراحة تصل إلى الداخل. يقول ففي الجائفة وفي الجائفة ثلث الدية، فإن نفذت فهي جائفتان. نفذت يعني طعنه طعنة من الظهر خرجت من البطن أو العكس، أو من الجنب اليمين ظهرت في الشمال فدخلت من جانب وخرجت من جانب، هذه فهي جائفتان، يعني فيها ثلثي الدية. وفي أصابع اليد نصف الدية. في أصابع اليد يمنى كانت أو يسرى، لأن الأصابع متساوية في القيمة، وكل أصبع فيه 5 من الإبل، فيه 5 يعني فيه عشر الدية، فيه عشر الدية. ففي أصابع اليد نصف الدية، وإن قطعها مع الكف ففيها نصف الدية أيضا. يعني لو الأصابع وحدها ففيها نصف الدية، ولو قطع اليد من الكف ففيها نصف الايه الدية. ففائدة اليد في الأصابع، ولو قطع اليد كلها من المرفق أو من العضد ففيها أيضا الايه نصف الدية. طبعا كل هذا في الجناية الايه العمد ولا الخطأ؟ كل هذا في الخطأ، لأن العمد فيه القصاص، العمد فيه الايه فيه القصاص متى أمكن القصاص، متى أمكن القصاص، متى أمكن يعني ايه؟ يعني كان في مقدور الطب والجراحين أن يصنعوا به مثل ما صنع. وهذا يكون فيما لو قطع أصبعا، فيما لو قطع من يدا من المفصل ونحو ذلك. قال: وفي أصابع اليد نصف الدية، وإن قطعها مع الكف ففيها نصف الدية، وإن قطعها من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية، وفي الزيادة حكومة عدل. وعن أبي يوسف قال: لا يجب فيها إلا أرش اليد، يعني ليس فيها ليس في الزيادة شيء، لأن لو قطع اليد كلها من المرفق أو من العضد ففيها نصف الدية، وقد حكمنا به في هذه المسألة إذا قطعها من نصف الساعد ففي الكف نصف الدية. هكذا يقول أبو يوسف: في الجميع نصف الدية فقط. قال: وفي الإصبع الزائدة حكومة عدل. في الإصبع الزائدة، يعني إذا كان في اليد ستة أصابع ففي إصبع زيادة، غالبا لا يستعمل في شيء، هو في معدود فقط، يعني غالبا لا يعمل عمل الأصابع، فإذا قطعه فليس هدرا، وإنما فيه حكومة عدل تشريفا للآدمي، لأنها جزء من يده، لأنها جزء من يده. وكذلك لو كسر له سنا زائدة عن السنون الطبيعية ففيها أيضا حكومة عدل. قال: وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل. إذا لم تعلم صحته، يعني هذا أولا، يعني صورة هذه المسألة أنها تكون عند الولادة، تكون عند الولادة، يعني لم يتبول منه ولم يعمل بصره بعده، هذا يقول فيه حكومة عدل. إنما متى تبول من ذكره فعلمنا أنه صحيح، علمنا أنه صحيح، يبقى فيه الدية كاملة كما سيأتي. قال: وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدل. والتعبير بإذا لم تعلم صحته تعبير يعني منضبط يصلح لكل زمان، فإذا كان الآن يمكن معرفة ذلك عن طريق الطب، فكان في أيامهم هناك علامات يعرفوا بها أقل حساسية من الآن. إذا لم تعلم صحته، أما إذا علمت صحته فعين الصغير كعين الكبير، ولسانه كلسانه، وذكره كذكره. قال: ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله أو شعره أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية. لأن يعني صورة المسألة أنه شجه شجة في رأسه، فالشجة أذهبت عقله أو أذهبت شعر رأسه. الشجة نفسها وضحت العظم، فهي موضحة، فهي موضحة، لكن من أثرها أنها أذهبت عقله أو جعلت شعر رأسه لا ينبت. طب شعر الرأس إذا جنى على شعر رأسه جناية بسببها لم ينبت، فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة، كما لو قتله خطأ، يعني 100 من الإبل وألف دينار من الذهب. فإذا شجه موضحة فأذهبت عقله أو جعلت شعر رأسه لا ينبت، يقول دخل أرش الموضحة في الدية، يعني هو فيه الدية بس تتداخل، يعني لا نقول فيه دية للشعر وسلس الدية لأجل الموضحة، لا، احنا الموضحة سبق وقلنا فيها كام، لا، الموضحة فيها القصاص، الموضحة فيها الايه، فيها القصاص اذا كانت عمدا. هنا الموضحة اذهبت عقله، ففي ذهاب العقل ضرب أذهبت عقله فيه الدية، فيقول دخل أرش الموضحة في الدية. واضحة وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش موضحة مع الدية. يعني إن شجه موضحة فذهب عقله عرفناه، أو شعر رأسه قلنا تداخلت ودخل أرش موضحة في الإيه؟ في الدية. لكن هنا أثرت على شيء آخر، على السمع أو على البصر أو الكلام، أو الكلام. فإذهاب البصر فيه دية وحده، وإذهاب الكلام فيه دية ثانية. فيقول ففي مثل هذه الجناية اللي هي الموضحة التي أذهبت السمع فيها دية للسمع وأرش الموضح زائد أرش الموضح. فيمكن يا كرام حتى لا تتعجبوا أن تكون هناك جناية خطأ يجب فيها أكثر من دية، أكثر من دية، ويكون المجني عليه حي يرزق، فيمكن يكون في جناية على السمع وهي أفقدته البصر أيضا، فيبقى في إذهاب السمع دية كاملة وفي إذهاب البصر دية كاملة ولو قطع يده فيها نصف الدية يبقى اثنين دية ونصف، ولو قطع رجله فيها نصف الدية يبقى ثلاث ديات وهو حي يرزق. فهنا يقول ايه، ان وان ذهب سمعه او بصره بسبب الموضحة هذه او كلامه فعليه ارش الموضحة مع الدية، وان ذهبت هذه الحواس الثلاثة سمعه وبصره وكلامه مع الموضحة ففيه ثلاث ديات وأرش الموضحة، ففيه ثلاث ديات وأرش الموضحة. قال ومن قطع إصبع رجل فشلت أخرى، فشلت أخرى إلى جنبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما عند الصاحبين قالوا عليه القصاص في الأولى والأرش في الثانية، ولا إيه؟ وعندهما عليه القصاص في الأولى والأرش في الأخرى، وصححوا قول الإمام في المذهب. قال ومن قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش. قلع سن رجل كبير أو صغير فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش. وسقوط الأرش لا يعني سقوط العقوبة، وإنما يعاقب تعزيريا ويغرم أيضا. وده عند الإمام أبو يوسف يقول عليه أرش الألم. ومن شج رجلا فالتحمت ولم يبقى لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف عليه أرش الألم، وقال محمد عليه أجرة الطبيب، وحقق بعض المشايخ أن كلام محمد لا يخالف كلام أبي يوسف هنا، والمقصود أن عليه أجرة الطبيب والدواء وما سببه، ما سببته الشجة من آلام وسببته للمجني عليه من خسارة. قال أبو يوسف عليه أرش الألم، وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الدواء. قال ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ. صفحة 42. ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، يعني ننتظر إما أن يبرأ منها وإما أن يموت، فإن مات فهي شجة تسببت في الموت فيبقى فيه الدية إن كان خطأ أو القصاص إن كان عمدا، فننتظر لما يبرأ أو يموت، فإن برئ لم يقتص منه، لم يقتص منه ولكن يكون عليه الإيه أرش الألم وأجرة الطبيب والدواء ونحو ذلك. قال ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد. ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله، يعني قتله خطأ. صورة المسألة هنا أنه ثم قتله يعني قتله خطأ، لأنه لو قتله عمدا ففيه القصاص. ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله خطأ قبل البرء، نفس المجني عليه ونفس الجاني. نعرف الجاني والمجني عليه. نفس الجاني قطع يده خطأ ثم قتله خطأ ثم قتله خطأ قبل البرء، يعني قبل أن تبرأ يده، قبل أن تبرأ يده، فعليه الدية وسقط أرش اليد، فيدخل القليل في الكثير. لأنه إيه؟ أولا الجناية خطأ، ثم إن فيه الدية كاملة، ثم إن القتل جاء قبل البرء بخلاف ما لو كان بعد البرء، بخلاف ما لو كان بعد البرء. والشيخ رحمه الله الشارح الشيخ الغنيمي يقول إن المسألة على ثمانية إيه يعني أنواع. قل إذا تعمد القطع والقتل وبرئ بينهما يقتص بالقطع ثم بالقتل. إذا تعمد القطع وتعمد القتل وتعمد القتل وكان بين القطع والقتل مدة برئ فيها، برئ فيها فيقتص منه بالقطع وبالقتل، يعني يقطع ثم يقتل. وذكر صور المسألة العقلية الثمانية لمن شاء أن يقرأها في الشرح. لكن صورة المسألة أنه قطعه خطأ ثم قتله خطأ قبل البرء، قبل البرء. يقول فعليه الدية وسقط أرش اليد. ثم قال وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل. هذه ضابطة من ضوابط الجنايات عند الحنفية. كل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل. علمنا من قبل أن لا قصاص إلا في العمد، وأن العمد قد تدخله شبهة يدرأ بها القصاص، كما لو قتل الرجل ابنه، كما لو قتل الرجل ابنه فلا يقاد والد بولده. هنا سقط القصاص بشبهة، فإذا سقط القصاص يسقط وتحل محله الايه؟ الدية. الدية في هذه الحالة تكون في مال القاتل، تكون في مال الايه؟ القاتل. كل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل في 3 سنين. وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل. كل قرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل، فإن العاقلة لا تعقل عمدا ولا تعقل صلحا ولا تعقل إقرارا ولا تعقل عبدا. هذا فيه حديث بهذا المعنى، أن العاقلة لا تعقل يعني لا تتحمل جناية العمد ولا تتحمل ما يتصالح عليه الجاني وأولياء المجني عليه أو المجني عليه، ولا تتحمل الإقرار. الإقرار إذا أقر بجنايته فأرشها في مال الجاني، لأن الإقرار كما علمنا من قبل إن حجة إيه؟ قاصرة. الإقرار حجة على المقر، لا يلزم غيره، لا يتعداه إلى غيره. فإذا جعلنا العاقلة تتحمل إقراره بالجناية فيبقى معنى كده إن إقراره ألزم وتعدى إلى غيره. وكذلك إذا كانت الجناية منه على عبد فإن العاقلة لا تعقل العبد، لا تتحمل قيمة العبد. قال: وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل. وإذا قتل الأب ابنه عمدا فالدية في ماله في 3 سنين، وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله، سواء أكانت جناية على النفس أم كانت على الأعضاء. كل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته. قال: وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة. وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة، يعني جناية الصبي اللي هو ناقص الأهلية، وجناية المجنون اللي هو فاقد الأهلية، لا توصف بالعمدية، لا توصف بالعمد، وإنما هي خطأ. فعمد الصبي والمجنون خطأ وتتحمله العاقلة، لأنه ليس لهما قصد صحيح، والعمد معناه القصد، ولا يكون القصد منهما صحيحا. قال: ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته. حفر بئرا أو حفرة في طريق المسلمين، يعني ليست في ملكه، الحفر ليس في ملكه وليس مأذونا فيه، أو وضع حجرا فتلف بذلك بسبب الحفرة أو البئر أو الحجر، فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته، وده اللي بيسموه القتل بسبب. القتل بسبب، وقد مر علينا في أول الجنايات القتل بسبب، ده مثاله. وإن القتل بسبب فيه الدية، فيه الدية على الإيه؟ على العاقلة. والنص لا يحرم صاحبه من الميراث، بخلاف القتل الخطأ والقتل العمد وشبه العمد، فيحرم صاحبه من الايه؟ من الميراث. أما القتل بسبب فلا يحرم صاحبه من الايه؟ من الميراث. قالوا لأنه لا يضاف القتل إليه، لا يقال أنه قتل، وإنما قتلته الحفرة أو الحجر أو البئر، فلا ينسب القتل إليه. وأيضا يمكن هو يحفر الحفرة اليوم والذي يموت بسببها يأتي في الغد، في بعد الغد بعد سنة ممكن، وممكن تكون الموت جاء بعد موت الحافر نفسه، فلا يضاف القتل إليه، لا يقال فلان كيف يقتل وهو ميت، إذا مات هو قبله ثم مات بسبب الحفرة رجل، فلا نقول إن فلان الميت قتل فلان اليوم. فهذا معنى لا يضاف القتل إليه. والحديث يعني يقول ليس للقاتل ميراث، فمنع الميراث من القاتل، وهذا لا يسمى قاتل. لأجل هذا قالوا إنه لا يحرم من الميراث، وليس فيه كفارة، وليس فيه كفارة، وإنما فيه الدية على الإيه؟ على العاقلة. ليس فيه كفارة وإنما فيه الدية على العاقلة. يبقى القتل بالسبب بيختلف عن القتل الخطأ في هذين الأمرين، إن صاحبه، إن المتسبب هذا لا يسمى قاتل، ومن أجل ذلك لا يحرم من الميراث، وإيه كمان؟ ليس فيه كفارة، وليس فيه كفارة، لا يحرم من الميراث وليست عليه كفار. أخو سيدنا، الصبي عندنا الذي ذو 19 سنة، الصبي عندنا من لم يبلغ الحلم، في سن معين؟ لا، فيه سن إذا لم يبلغ الحلم حتى وصل إلى 15 سنة أو 16 سنة يحكم عليه بالبلوغ بالسن، بالسن. أما إذا أدرك الحلم واحتلم قبل هذه السن فليس صبيا، فهو يعني بالغ وكامل الأهلية. هنا ذكرنا أو بدع حجرا فتلف بذلك إنسان، فديته فدية المقتول على عاقلته، عاقلة ودع الحجر. طبعا فدية المقتول على عاقلة واضع الحجر وحافر البئر. وقال طبعا حافر في غير إيه؟ ملكه، أما لو حفر في ملكه فهو مأذون في ذلك، فهو مأذون في ذلك، فلا ضمان. قال وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في ماله، فضمانها في ماله، بفرق بين الجناية على الآدمي والجناية على الأموال. فالأموال فيها الضمان والآدمي فيه الدية، فإذا وجبت الدية فتجب على العاقلة لأنه يعني ليس عامدا، وشبه العمد وما دونه إذا وجبت الدية تكون على العاقلة، وفي 3 سنين. أما إن تلف فيه بهيمة أو مال فهي من باب ضمان المتلفات، ومن أتلف مالا لغيره ضمنه، ضمنه هو من ماله ولا تتحمله عنه العاقلة. واضح؟ وإن تلف فيه بهيمة فضمانها في في ماله. قال: وإن أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا فسقط على إنسان فعطب فدية على عاقلته. أشرع في الطريق روشنا أو ميزابا. روشن يعني كما نصنع نحن الآن نعمل بلكونة، ولا ده الطلول اللي بيوسع به البيت اللي فوق البيت، فبيمد شوية في الشارع، فإذا سقطت هذه، وهذا يحدث وخصوصا في مثل هذه المناسبات اللي فيها أجواء غير عادية، فإذا سقطت البلكونة هذه فتسببت في عطب إنسان يعني تلفه، ففيه الدية، ففيه الدية على عاقلته. أو ميزابا، الميزاب لصرف المياه، لصرف المياه، فإذا تسبب في إتلاف إنسان فالدية على عاقلة، أما إذا تسبب في إتلاف أموال فالضمان في ماله. لماذا؟ لأن هذا الشارع هذا مرفق عام، حق إنما جعل لمرور الناس، فكل الناس مأذونين في المرور، وهو وإن أبيح له أن يصنع ذلك فاستعمال المباح، استعمال المباح مشروط بسلامة العاقبة كما ذكرنا من قبل، إنك تصنع المباح هو مباح ما دامت العاقبة سليمة، أما إذا تسبب في إتلاف كما كالذي يسير بسيارته هو مأزون له بالسير بالسيارة، لكن إذا أتلف مالا أو إنسانا فهو مضمون، ولا يقال أنا استعملت حقي في السير بالسيارة في الشارع، لا، هذا مشروط بسلامة العاقبة. المهم إن نفرق بين ما لو تلف فيه إنسان أو كان المتلف مالا، فالمال يضمنه المتسبب في ماله والإنسان تضمنه العاقلة. وقلنا إن في ضمان العاقلة فيه فوائد، منها إن العاقلة كلهم لما يلاقوا يجدوا مثل البلكونة متهالكة أو قد ينشأ منها تلف، كلهم هيأخذوا على يديه ويقوله رممها أو نزلها، مش كده؟ كلهم هيبقى دم، يعني هيكون منع لوقوع الجريمة، وهذا من التدابير الشرعية التي لا تكاد تجد مثلها في غير الفقه الإسلامي. قال: ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر. في الشرح قال: لأنها تتعلق بحقيقة القتل، والمتسبب ليس بقاتل حقيقة لأنه قد يقع بعد موته، يعني قد يقع القتل من البئر والحجر بعد موت الحافر وواضع الحجر، فلا ينسب إليه أنه قتل وهو ميت. قال: ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر. ثم قال: ومن حفر بئرا في ملكه فعطب به إنسان لم يضمن، لأنه مأذون له فيه واستعمل حقه المشروع. قال: ومن حفر بئرا في ملكه فعطب به إنسان لم يضمن. قال: والراكب ضامن لما وطئت الدابة. الراكب على الدابة، ومثله الآن الراكب السيارة والموتوسيكل ونحوهما. فالراكب ضامن لما وطئت الدابة، وطئت يعني برجلها داست عليها، لما وطئت الدابة وما أصابت بيدها، وما أصابت بيدها يعني قائميها الأماميات، وما أصابت بيدها أو كدمت، كدمت يعني بأسنانها، أو كدمت، ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها. نفحت برجلها يعني رفست، اللي فسرها هنا بقوله ايه؟ ضرب. ولا يضمن ما نفحت اي ضربت برجلها او ذنبها. في الشرح في آخر سطرين كلام مهم جدا يقول: والأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح، لكنه مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه دون ما لا يمكن لما فيه من المنع من التصرف وسد بابه، والاحتراز عن الوطئ وما يضاهيه ممكن، فإنه ليس من ضرورات التسيير فقيد بشرط السلامة عنه. والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه فلم يتقيد به. يقول إن السير في طريق المسلمين مقيد بشرط السلامة، بس شرط السلامة ده فيما يمكن الاحتراز عنه، فيما يمكن الاحتراز عنه، وهو راكب أو وهو قائد الدابة أو سائق يمكن أنه يحترز ولا يجعل الدابة تطأ بقدمها وتتلف ما أتلفته، فيكون ده مقصر فيضمن، فيضمن. فلذلك ضمن القائد والسائق والراكب، ضمنهم ما أتلفته الدابة بسبب وطئها إياه أو أتلفته بقوائمها. أما ما نفحته ضربته برجلها فقال لك ده ما يقدرش عليه، ما يعرفش يتحكم فيه، لا يستطيع أن يتحكم إيه فيه، فلا يضمن. فهو مقيد بشرط السلامة، اللي هو السير في الطريق مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. أما ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا يضمن، مثل إنسان ماشي ولابس ملابس طيبة ومهندبة، ثم إنه بيمر بجوار الفرس أو البقرة فلهشته بذنبها، بذنبها فأتلفته وسببت بعض التلف، ففي هذه الحالة لا يضمن. كذلك ما نفحته برجلها لا يضمن. أما ما وطئته بقدمها أو إيه أصابت بيدها أو كدمت لا يضمن. أما ما نفحت برجلها أو ذنبها ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها. قال فإن راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن، لأن من ضرورات السير وأن الدابة تبول أو ترد، فإذا تسبب في تلف لا يضمن، فهذا لا يمكن الاحتراز عنه. قال وإيه؟ والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها. طبعا إن راثت أو بالت قالوا بشرط إن ما يكونش هو إيه يعني أوقفها متعديا في الطريق وربطها مثلا ليأتي لها بطعام وكذا، ثم هي راثت وبالت ثم فتلف به إنسان أو مال، لا يبقى هنا يضمن. أما لو هو يسير السير الطبيعي فراثت أو بالت فتلف بذلك إنسان أو مال فلا يضمن، حتى لو كان الحيوان من عادته ألا يروث ولا يبول إلا واقفا، فإذا كان يسير وقف ليبول أو يروث فصنع هذا فتلف به إنسان أو مال لا يضمن، لا يضمن لأنه ليس متعد في هذا. من الممكن نحن نقيس عليه زيت السيارة وزيت الموتور الذي يسبب في بعض الأحيان يعني. نعم، إذا أوقف السيارة في غير مكان الوقوف في طريق الناس فنزل سولر وزيت من السيارة ونحوه، وبعد ذلك وهو كان متعد في الوقوف، كان متعد في الوقوف قفل السيارة ونزل يقضي مصالح ورجع، وبعدين فلما سار جاء المارة فتسبب في عطب بعض المارة أو إتلاف بعض الأموات يكون ضامنا، يكون ضامنا. ولذلك يعني مخالفات المرور في مثل هذه الحالة مستندها الفقه مثل هذا، انه متعد في وقوفه لا يجوز له الوقوف بدليل انه يضمن اذا تسبب في التلف. ممكن يكون في يعني فرق بين السيارة والدابة، ان الدابة لا يستطيع ان يلزمها على عدم الروث، لكن العربية لو فيها ثقب وهو اهمله لم يصلحه وهي مرة تنزل هذا لعل هذا يكون في تقصير منه فيلام. صحيح صحيح، هذا موافق للفقه، ما ليس بعيدا من الفقه، لأن هذا يسبب إضرار وإضرار يمكن الاحتراز عنه، والسير في الطريق مشروط بسلامة العاقلة، وهذا مع هذا الثقب سلامة العاقبة غير مضمونة، فقبل أن يتلف فيه إنسان هو يستحق التعزير، قبل أن يتلف فيه إنسان أو حيوان هو يستحق التعزير بسبب هذا، وبعدين إذا تلف فيه إنسان أو مال فهو ضامن. قال والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها، والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها. السائق الذي يدفع الدابة من الخلف هذا يسوق الدواب، أما القائد الذي يكون أمام الدابة سواء كان قائدها بحبل أو بدون حبل هي تسير خلفه، فهو القائد السائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها، لأنه هو مطلع على قوائمها وهو ماشي كده خلفها شايف رجليها هتدوس فين وشايف قوائمها هتدوس فين بيدها أو رجلها. والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها. حتى يقول لك دلوقتي هو خبطه بالعجلة اللي قدام ولا بالعجلة اللي ورا؟ اللي ورا ما بيبقاش بيبقى ده المتسبب الآخر. قال ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ. قاد قطارا مش قطار سكة حديد يعني. في نظام هذا القطار. مرة يكون سايق في أول عربة، مرة يكون في آخر عربة. هو يقصد بالقطار طبعا مجموعة الدواب خصوصا الإبل، فهو يقود واحد والباقي خلفه 20-30-50، فهذا قطار متعدد الدواب. يقول ومن قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ. لا يقول أنا قائد الأول والجناية جاءت من الأخير أو من الوسط، لا. فإن كان معه سائق فالضمان عليهما. إن كان معه سائق فالضمان عليهما، يعني مناصفة. هذا بعض فقه الجنايات في الفقه الإسلامي، عرفه المسلمون منذ أكثر من 1400 عام، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.